وسيف الجهاد يظل عزيزا تراب بلادي، وتفديه منا صدور الأباد إذا ما غزته جيوش الأعادي. بعهد الرجال وسيف الجهاد يظل عزيزا تراب بلادي، وتفديه منا صدور الأباد إذا ما غزته جيوش الأعادي. ففي كل شبر هنا شاهد، وفي كل ركن شهيد ينادي. سيبقى عصيا على الطامعين تراب يرتل آي الجهاد، تراب يرتل آي الجهاد. وكان اعتداء وكان الصمود، فمن غيرنا سوف يحمي الحدود. يجود السفي بأمواله، وليس بغير نفوس نجود. وكان اعتداء وكان الصمود، فمن غيرنا سوف يحمي الحدود. يجود السفي بأمواله، وليس بغير نفوس نجود. فداء لك الروح يا أرضنا، وترقص حين تلاقي البنود. وحق للبنان فخر على، وحق للبنان حق يعود، وحق للبنان حق يعود. بيرق نصر سما، وصار عتادهم مغنما. وفروا كفئران مذعورة، تريد احتماء ولا محتمى. ورفرف بيرق نصر سما، وصار عتادهم مغنما. وفروا كفئران مذعورة، تريد احتماء ولا محتمى. كذلك حق لمن قاتلوا، بصبر نوالوا أعالي السماء. فبورك نصر أتى رائعا، وبورك من مات كينا عما، وبورك من مات كينا عما، وبورك من مات كينا عما، وبورك من مات كينا عما.